بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءة كتاب تفسير العلامة النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى، قوله في سورة آل عمران، قال قوله: قل يا أهل الكتاب، هم أهل الكتاب أو وفد نجران أو يهود المدينة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، سواء أي مستوية بيننا وبينكم، لا يختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل. وتفسير الكلمة قوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني تعالوا إليها حتى لا نقول عزير بن الله ولا المسيح بن الله، لأن كل واحد منهما بعضنا بشر مثلنا ولا نطيع هكذا. قال: لأن كل واحد منهما بعضنا بشر مثلنا ولا نطيع أحبارنا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل. نعم، لأن كل واحد منهما بعضنا بشر مثلنا. أي نعم، قال لأن كل واحد منهما بعضنا بشر مثلنا ولا نطيع أحبارنا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ما كنا نعبدهم يا رسول الله؟ قال: أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم. قال: هو ذاك، فإن تولوا عن التوحيد فقولوا شهدوا بأننا مسلمون، أي لزمتكم الحجة، فوجب عليكم أن تعترفوا وتسلموا بأننا مسلمون دونكم، كما يقول الغالب للمغلوب في جدال أو صراع: اعترف بأني أنا الغالب وسلم إلي الغلبة. قولوا: يا أهل الكتاب، لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ زعم كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان منهم، وجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فيه، فقيل لهم: إن اليهودية إنما حدثت بعد نزول التوراة، والنصرانية بعد نزول الإنجيل، وبين إبراهيم وموسى 1000 سنة، وبينه وبين عيسى 2000، فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمنة متطاولة؟ أفلا تعقلون حتى لا تجادلوا مثل هذا الجدال المحال؟ ها أنتم هؤلاء، هاء للتنبيه، وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبر، حاججتم جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى، يعني أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقاء، وبيان حق ماقتكم وقلة عقولكم أنكم جادلتم فيما لكم به علم مما نطق به التوراة والإنجيل، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم ولا ذكر له في كتابيكم من دين إبراهيم؟ وقيل: هؤلاء بمعنى الذين، وحاجتم صلته. ها أنتم بالمد وغير الهمز، ها أنتم بالمد وغير الهمز، حيث كان مدني وأبو عمرو، والله يعلم علم ما حاجتم فيه وأنتم لا تعلمون وأنتم جاهلون به. ثم أعلمهم بأنه بريء من دينهم، فقال: ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. كأنه أراد بالمشركين اليهود والنصارى لإشراكهم به عزيرا والمسيح، أو ما كان من المشركين كما لم يكن منهم. قولوا: إن أولى الناس بإبراهيم، إن أخصهم به وأقربهم منه، وما كان من المشركين، هو تعريض باليهود والنصارى، لأنهم قالوا المسيح من قول عزير من الله. يعني الشيخ لا غضاضة في أن يسمى اليهود والنصارى مشركين، أليس كذلك؟ إيه نعم، وهم كذلك. كونهم أهل الكتاب لا ينافي كونهم مشركين. طيب شيخ، أحسن الله إليكم، الآن يعني كما يقال أتت طائفة جديدة لا ندري ماذا يريدون، يزعمون أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا وليسوا مشركين، ولا يصح أن يقال لهم أنهم مشركين أو أنهم كفار، فهل من تعليق حول هذه المسألة شيخنا؟ القول بعدم كفر اليهود والنصارى، هذا إذا كان مسلم فهذا ردة، هذا متفق عليه بين المسلمين على أن اليهود والنصارى كفار ومشركون. يقول الله عز وجل: لم الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا، هذا وهذه الآية كذلك تدل على كفرهم وشركهم واتخاذهم عيسى، كذلك كلام اليهود. فهذا ظاهر، فهذه العقائد الباطلة التي يسمونها إبراهيمية ويصححون دين اليهود والنصارى وجميع الأديان، هذا باطل، وهذه ردة وخروج عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين من اليهود والنصارى، ونزلت فيهم الآيات تبين كفرهم وعدم إيمانهم، إنما يتمسك هؤلاء ببعض المشتبه من الآيات ويردون المحكم الذي اتفقت عليه الأمة. نعم، أحسن الله إليكم. قوله إن أولى الناس بإبراهيم، إن أخصهم به وأقربهم منه من الولي وهو القرب، من الولى وهو القرب، للذين اتبعوه في زمانه وبعده. وهذا النبي خصوصا خص بالذكر، قال من الولي، هكذا من الولي وهو القرب، للذين اتبعوه في زمانه وبعده. وهذا النبي خصوصا خص بالذكر لخصوصيته بالفضل، والمراد محمد عليه السلام، والذين آمنوا من أمته والله المؤمنين ناصر. الولي وهو القرب، الولي والقرب. قال قوله: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، هم اليهود، دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يعود وبال الإضلال إلا عليهم، لأن العذاب يضاعف لهم بضلالهم وإضلالهم وما يشعرون بذلك. يا أهل الكتاب، لما تكفرون بآيات الله بالتوراة والإنجيل، وكفرهم بها أنهم لا يؤمنون بما نطقت به من صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها، وأنتم تشهدون تعترفون بأنها آيات الله، وتكفرون بالقرآن ودلائل النبوة، وأنتم تشهدون نعته في الكتابين، أو تكفرون بآيات الله جميعا وأنتم تعلمون أنها حق. يا أهل الكتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تخلطون الإيمان بموسى وعيسى بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتكتمون الحق نعت محمد عليه السلام وأنتم تعلمون أنه حق. وقال الطائفة من أهل الكتاب فيما بينهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، أي القرآن، وجه النهار ظرف أي أوله، يعني أظهروا الإيمان بما أنزل على المسلمين في أول النهار، واكفروا آخره، واكفروا به آخره لعلهم يرجعون، لعل المسلمين يقولون ما رجعوا وهم أهل كتاب وعلم، إلا لأمر قد تبين لهم فيرجعون برجوعكم. قالوا: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله. ولا تؤمنوا متعلق بقولي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وما بينهما اعتراض، أي ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم. أرادوا أسروا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم، ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين، لئلا يزيدهم تباتا، ودون المشركين لئلا يدعوهم إلى الإسلام. طيب شيخنا، الآن يعني قوله أن هذا من المقدم من المؤخر الذي يحتاج التقديم، يعني هل هذا ظاهر؟ نعم شيخنا، أين يا أبو حذيفة؟ هو قال هنا: ولا تؤمنوا متعلق بقوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قال وما بينهما اعتراض، أي ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم. طيب شل الإشكال، يعني الآن أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذا من قولهم هم، أنا قصدي أو أن هذا من كلام الله الذي يحتج به عليهم. قل إن هدى الله لمن تبع دينكم، قل إن هدى الله، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قل إن الهدى هدى الله هو الاعتراض، يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. نعم واضح. أي لا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. نعم. إلا لأهل دينكم دون غيرهم. فقوله قل إن الهدى هدى الله يقصد المصنف أنها اعتراضية. أنا أقصد شيخنا الآن، هل هذا هو الوجه الصواب في التفسير، أو الصواب أن يؤتى أحد مثل ما أوتيكم هو من كلام الله مما يحتج به عليهم؟ الله يحتاج مراجعة، لكن ظاهر يعني كلام المصنف رحمه الله أنها اعتراضية. أي نعم. وهذا الظاهر يعني. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله هو الهدى. أن يؤتى أحد مثل ما قلتم، أن يكون من كلام الله وليس من كلامهم. أي نعم. والله يحتاج مراجعة. تفضل الشيخ السموال، عندك تعليق؟ السلام عليكم شيخنا. كأنها مستأنف الآية، كأنها مستأنف من الآية التي قبلها ولا تؤمنوا، قبلها آية برضو مستأنفة هذه الثانية. طيب الكلام كله في سياق حجتهم هم. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم مستأنفة يعني يا شيخ؟ أيوة. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، كلها مستأنفة من الآية اللي قبلها مع الآية اللي قبلها. طيب هذا واضح يا شيخ، لكن الآن أوتى أحد مثل ما أوتيتم، هل هو تمام كلامهم؟ تمام كلامهم الاعتقاد. أي هذا نعم حافظ كثير شيخنا المصنف. هل في معنى آخر؟ لا، هذا اللي فهمته أنا من معنى نفس اللي انت فهمته يا شيخ. هذا اختيار مصنف ظاهر، لكن هل هناك تقول بأنها يعني جملة استئنافية، أو هي تتم لكلام الله؟ قل إن الهدى هدى الله أي كلمة الله أعلم. شيخنا هنا الحافظ ابن كثير يقول أن يعني كأنه يقول نفس قول النسفي، قال وقول أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به أو يحاجوكم به عند الله. أي نعم. فكان يعني نفس كلام النسفي هنا. أي نعم. وأيضا البغوي يقول وقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذا متصل بالأول من قول اليهود بعضهم لبعض ولا تؤمنوا. أي نعم. فالظاهر تتمة كلامهم وقل إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى هنا ابن الجوزي ذكر القولين شيخنا، قال اختلف العلماء في توجيه هذه الآية على أربعة أقوال، أحدها أن معناه ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم، ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مما أوتيتم من العلم وفلق البحر والمن والسلوى غير ذلك، ولا تصدقوا أن يجادلوكم عند ربكم لأنكم أصح دينا منهم، فيكون هذا كله من كلام اليهود بينهم، وتكون اللام في لمن صلة، ويكون قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله كلاما معترضا بين كلامين، هذا معنى قول مجاهد والأخفش. والثاني أن كلام اليهود تام عند قوله لمن تبع دينكم، والباقي من قول الله تعالى لا يعترضه شيء من قولهم، وتقديره قل يا محمد إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا أمة محمد إلا أن تجادلكم اليهود بالباطل فيقولون نحن أفضل منكم، هذا معنى قول الحسن وسعيد بن جبير. قال الفراء معنى أن يؤتى أن لا يؤتى. قال والثالث أن في الكلام تقديما وتأخيرا، تقديره ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم، فأخرت أن وهي مقدمة في النية على مذهب العربي في التقديم والتأخير. نعم جيد. وعلى معنى النفي يكون ظاهر، قل إن هدى الله، قل إن الهدى هدى الله، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي لم يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الإيمان والشرائع الكاملة. والله أعلم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين لئلا يزيدهم ثباتا، ودون المشركين لئلا يدعوهم إلى الإسلام، أو يحاجوكم عند ربكم، عطف على أن يؤتى، والضمير في يحاجوكم لأحد لأحد، لأنه في معنى الجمع بمعنى ولا تؤمنوا لغير اتباعكم أن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق ويغالبونكم عند الله بالحجة. ومعنى الاعتراض أن الهدى هدى الله، من شاء هداه حتى أسلم أو ثبت على الإسلام، كان ذلك ولم ينفع كيدكم وحيلكم وزيكم تصديقكم عن المسلمين والمشركين. وكذلك قوله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يريد الهداية والتوفيق. أو يتم الكلام عند قوله إلا لمن تبع دينكم، أي ولا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر وهو إيمانهم وجه النهار، إلا لمن تبع دينكم، إلا لمن كانوا تابعين لدينكم ممن أسلموا منكم، لأن رجوعهم ما كانوا خطأ، لأن رجوعهم كان أرجى عندهم من رجوع من سواهم. ومعنى قوله أن يؤتى لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قلتم ذلك ودبرتموه لا لشيء آخر، يعني أن ما بكم من الحسد والبغي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والكتاب دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم. ويدل عليه قراءة ابن كثير آن بالمد والاستفهام، آن يعني الآن، يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب. قال تحسدونهم، وقولوا أو يحاجوكم على هذا معناه دبرتم ما دبرتم لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. رحمه الله يقرأ بزيادة الهمزة مع التسليم، أي يؤتى أحد. نعم أحسن الله لكم. قال فربما قصد بالمد التسليم، أو يكون وجه عند ابن كثير يعني لم يصل إليه أحد الطرق كان يقرأ في ذلك الوقت. أحسن الله لكم. قال أو لما يتصل به عند كفركم به من محاجتهم لكم عند ربكم. قوله يختص برحمته، أي واسع الرحمة من يشاء، والله ذو الفضل العظيم بالمصلحات. قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، هو عبد الله بن سلام، استودعه رجل من قريش 1200 أوقية ذهبا فأداه إليه، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك، هو فنحاص بن عازوراء، استودعه رجل من قريش دينارا فجحده وخانه. وقيل المأمونون على الكثير النصارى لغلبة الأمانة عليهم، والخائنون في القليل اليهود لغلبة الخيانة عليهم. إلا ما دمت عليه قائما، إلا مدة دوامك عليه يا صاحب الحق قائما على رأسه ملازما له، يؤديه ولا يؤديه بكسر الهاء مشبعة، مكي وشامي ونافع وعلي وحفص، واختلس أبو عمرو في رواية غيرهم بسكون الهاء. قوله ذلك إشارة إلى ترك الأداء الذي دل عليه لا يؤديه، بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي تركهم أداء الحقوق بسبب قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، أي لا يتطرق علينا إثم وذم في شأن الأميين، يعنون الذين ليسوا من أهل الكتاب، وما فعلنا بهم من حبس أموالهم والإضرار بهم، لأنهم ليسوا على ديننا، وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم، وكانوا يقولون لم يجعل لهم في كتابنا حرمة. وقيل بايع اليهود رجالا من قريش فلما أسلموا تقاضوهم، فقالوا ليس لكم علينا حق حيث تركتم دينكم، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم، ويقولون على الله الكذب بادعائهم أن ذلك في كتابهم وهم يعلمون أنهم كاذبون. قال بلى إثبات لما نفوه من السبيل عليهم في الأميين، أي بلى عليهم سبيل فيهم. وقوله من أوفى بعهده واتقى جملة مستأنفة مقررة للجملة التي سدت بلى ما سدها، والضمير في بعهده يرجع إلى الله تعالى، أي كل من أوفى بعهد الله واتقى، فإن الله يحب المتقين أي يحبهم، فوضع الظاهر موضع الضمير، وعموم المتقين قام مقام الضمير الراجع من الجزاء إلى من، ويدخل في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات وما وجب اتقاؤه من الكفر وأعمال السوء. قيل نزلت في عبد الله بن سلام ونحوه من مسلمي أهل الكتاب. قال ويجوز أن يرجع الضمير إلى من أوفى بما عاهد الله عليه واتقى الله في ترك الخيانة والغدر، فإن الله يحبه. ونزل في من حرف التوراة وبدل نعته عليه السلام من اليهود وأخذ الرشوة على ذلك. نعم شيخنا أحسن الله عليكم، أيضا بالعكس، هل يجوز للمسلم أن يخون أموال الكفار؟ لا ما يجوز، ما يجوز المعاهدين والمستأمنين الذين دخلوا بلاد المسلمين، ما يجوز أخذ أموالهم ولا الاعتداء على أبشارهم ولا على شيء من ذلك. أحسن الله عليكم، هذا من عدالة الإسلام شيخنا، ليس كذلك؟ لا شك. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قولوا إن الذين يشترون يستبدلون بعهد الله بما عهدوه عليه من الإيمان بالرسول المصدق لما معهم وأيمانهم بما حلفوا به من قولهم والله لنؤمنن به ولننصرنه ثمنا قليلا متاع الدنيا من الترؤس والارتشاء ونحو ذلك، وقوله بعهد الله يقوى هكذا. قال وقوله بعهد الله يقوي رجوع الضمير في بعهده إلى الله. وين يا شيخ؟ قال وقول بعهد الله يقوي، هنا عندنا بقوى لكن كأنها يقوي رجوع الضمير في بعهده إلى الله. قال أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب، ولا يكلمهم الله بما يسرهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. يقوي رجوع الضمير في بعهده إلى الله. نعم أحسن الله لك. قال ولا ينظر إليهم يوم القيامة نظر رحمة، ولا يزكيهم ولا يثني عليهم، ولهم عذاب أليم مؤلم. شيخنا هنا ما شاء الله التقييد هذا، يعني لكي يخرج من الخلاف في قضية الكلام والنظر، لأنه قال هنا ولا يكلمهم الله بما يسرهم، يعني أنه قد يكلمهم كلام غضب، ولا ينظر إليهم يوم القيامة نظر رحمة، أي قد ينظر إليهم نظر غضب هكذا. نعم سبحان الله يا شيخ، مع دقة عبارته يعني مع اختصاره، إلا أنه تلاحظ فيه دقة العبارة، ليس كذلك شيخنا؟ صحيح، عبارة دقيقة والكتاب على اختصاره بالفوائد. قال رحمه الله تعالى قوله وإن من أهل الكتاب وإن منهم من أهل الكتاب لفريقا هم كعب بن الأشرط ومالك بن الصيف وحيي بن أخطب وغيرهم يلوون ألسنتهم بالكتاب يفتلونها بقراءته عن الصحيح. يفتلون أو يفتلونها؟ قال يفتلونها. يفتلونها بقراءته عن الصحيح المحرف. واللي الفتل وهو الصرف، والمراد تحريفهم كآية الرجم ونعت. يصرفونها. أي نعم شيخ. صحيحة إلى الكلام المحضر. نعم. طيب شيخ الآن هذا يكون لي الحروف أو لي المعاني أو كلاهما؟ يلوون أنت طبعا الظاهر أن أغلب ما طرأ على أهل الكتاب من التحريف هو في المعاني، لكن ما يمنع أن يكون حتى في الحروف، لكن الأكثر هو المعاني. لذلك حذر الله عز وجل من هذه المشابهة اليهود والنصارى في كتابه، مع أنه عز وجل تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدل على أن التحذير هو من تحريف المعاني وليس تحريف الألفاظ. وتحريف الألفاظ الذي في كتب أهل اليهود، كتب أهل الكتاب، هو الأقل، بل بعضهم نفى ذلك. هذا فيه تأمل، يعني حصل حتى تحريف في الألفاظ. لكن الذي حذرنا الله عز وجل منه ونبه هذه الأمة هو تحريف المعاني، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الألفاظ. وربما هو تحريفهم للألفاظ ترتب عليه تحريف المعنى، فالمقصود إذن عندهم ابتداء هو تحريف المعنى، أما الألفاظ التي لا تؤثر فلم يعنوا بتحريفها، بل يعني ذلك أبقوا ما يتعلق بالأذكار أو ما يتعلق بالرقية، أبقوا لم يحدثوا لأنهم ينتفعون بذلك. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قوله قال في قال وهو واللي والفتل وهو الصرف، والمراد تحريفهم كآية الرجم ونعت محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والضمير في تحسبه يرجع إلى ما دل عليه يلوون ألسنتهم بالكتاب وهو المحرف، ويجوز أن يراد يعطفون ألسنتهم بيشبه الكتاب. قال يعطفون ألسنتهم يشبه الكتاب لتحسبوه ذلك الشبه. إيش؟ قال بشبه الكتاب هكذا؟ لا، يعطفون ألسنتهم بشبه الكتاب. أين؟ بشبه الكتاب لتحسبوه ذلك الشبه، أو لتحسبوه ذلك الشبه، أو لعله بشبه الكتاب، يعني والله العالم أنه بما يشبه الكتاب. نعم. قال من الكتاب أي التوراة، وما هو من الكتاب وليس هو من التوراة، ويقولون هو من عند الله تأكيد لقوله وما هو من الكتاب وزيادة تشنيع عليهم، وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. قولوا ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب تكذيب لما قال تكذيب لمن اعتقد عبادة عيسى عليه السلام. وقيل قال الرجل: يا رسول الله، نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، أفلا نسجد لك؟ قال: لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله. قوله والحكمة والحكمة وهي السنة أو فصل القضاء، والنبوة ثم يقول عطف على يؤتيه للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. قال ولكن يقول كونوا ربانيين، والرباني المنسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون، وهو شديد التمسك بدين الله وطاعته. وحين مات ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن الحنفية: مات رباني هذه الأمة. وعن الحسن قال: ربانيين علماء فقهاء، وقيل علماء معلمين، وقيل الرباني العالم العامل. قولوا بما كنتم تعلمون الكتاب كوفي وشامي، أي غيركم غيرهم بالتخفيف تعلمون، وبما كنتم تدرسون أي تقرؤون، والمعنى بسبب كونكم عالمين وبسبب كونكم دارسين للعلم. كانت الربانية التي هي قوة التمسك بطاعة الله مسببة عن العلم والدراسة، وكفى به دليلا على خيبة سعي من جهد نفسه وكد روحه في جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل، فكان كمن غرس شجرة حسناء تؤنقه بمنظرها ولا تنفعه بثمرها. وقيل معنى تدرسون تدرسونه على الناس، أو تدرسون تدرسونه على الناس، كقوله لتقرأه على الناس، فيكون معناه معنى تدرسون أو تدرسون من التدريس كقراءة ابن جبير. قال فيكون معناه معنى تدرسون من التدريس قال كقراءة ابن جبير. قال قوله ولا يأمركم بالنصب عطفا على ثم يقول، ووجه أن تجعل لا مزيدة لتأكيد معنى النفي. قراءة ابن جبير تدرسون، نعم هذه المقصود. أحسن الله لكم. قال قوله ولا يأمركم بالنصب عطفا على ثم يقول، ووجه أن تجعل لا مزيدة لتأكيد معنى النفي، أي في قوله ما كان لبشر، والمعنى ما كان لبشر أن يستنبئه الله وينصبه للدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة وترك الأنداد، ثم يأمر الناس بأن يكونوا عبادا له، ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، كما تقول ما كان لزيد أن أكرمه ثم يهينني ولا يستخف بي. وبالرفع حجازي وأبو عمرو وعلي على ابتداء الكلام. قال والهمزة في أيأمركم بالكفر للإنكار، والضمير في لا يأمركم وأيأمركم للبشر أو لله. قال وقوله بعد إذ أنتم مسلمون يدل على أن المخاطبين كانوا مسلمين، وهم الذين استأذنوه أن يسجدوا له. ثم قال رحمه الله قوله وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، هو على ظاهره من أخذ الميثاق على النبيين بذلك، أو المراد ميثاق أولاد النبيين وهم بنو إسرائيل على حذف المضاف، واللام في لما آتيتكم من كتاب وحكمة. قال واللام في لما آتيتكم من كتاب وحكمة لام التوطئة، لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحقاق، لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف، وفي لتؤمنن لام جواب القسم، وما يجوز أن تكون متضمنة لمعنى الشرط، ولتؤمنن ساد مسد جواب القسم والشرط جميعا، وأن تكون موصولة بمعنى للذي آتيتكموه لتؤمنن به، ثم جاءكم معطوف على الصلة والعائد منه إلى ما محذوف والتقدير ثم جاءكم به. قال رحمه الله تعالى ثم جاءكم به رسول مصدق لما معكم للكتاب الذي معكم لتؤمنن به بالرسول ولتنصرنه، أي الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لما آتيتكم حمزة وما بمعنى الذي أو مصدرية، أي لما آتيتكم حمزة وما بمعنى الذي أو مصدرية، أي لأجل إيتاء إياكم بعض الكتاب والحكمة. ثم لمجيء رسول مصدق لما معكم، واللام للتعليل، أي أخذ الله ميثاقهم لتؤمنن بالرسول ولتنصرنه لأجل أني آتيتكم الحكمة، وأن الرسول الذي آمركم بالإيمان به ونصرته موافق لكم غير مخالف. قولوا آتيناكم مدني. قال أي الله أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي قبلتم عهدي، وسمي إصرا لأنه مما يؤصر أي يشد ويعقد. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا، فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار، وأنا معكم من الشاهدين، وأنا معكم على ذلك من إقراركم وتشاهدكم من الشاهدين. وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا علموا بشهادة الله وشهادة بعضهم على بعض. وقيل قال الله للملائكة اشهدوا. نعم. قال قوله فمن تولى بعد ذلك الميثاق والتوكيد ونقض العهد بعد قبوله وأعرض عن الإيمان بالنبي الجائي فأولئك هم الفاسقون المتمردون من الكفار. أفغير دين الله، دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة، والمعنى فأولئك هم الفاسقون فغير دين الله يبغون. ثم توسطت الهمزة بينهما، ويجوز أن يعطف على محذوف، تقدير أيتولون فغير دين الله يبغون. وقدم المفعول وهو غير دين الله على فعله لأنه أهم من حيث إن الإنكار الذي هو بمعنى الهمزة متوجه إلى المعبود بالباطل. قولوا يبغون وله أسلم من في السماوات الملائكة والأرض الإنس والجن، طوعا بالنظر في الأدلة والإنصاف من نفسه، وكرها بالسيف أو بمعاينة العذاب كنطق الجبل على بني إسرائيل وإدراك الغرق فرعون والإشفاء على الموت. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. قال وانتصب طوعا وكرا على الحال أي طائعين ومكرهين، وإليه يرجعون فيجازيكم على الأعمال يبغون وقال يبغون ويرجعون بالياء فيهما حفص وبالتاء في الثاني وفتح الجيم أبو عمرو، لأن الباغين هم المتولون والراجعون جميع الناس، وبالتاء فيهما وفتح الجيم غيرهما. صلى الله شيخ بعضها يعني هناك يعني من أصحاب الإعجاز العلمي يستدل بقوله وله أسلم من في السماوات على وجود مخلوقات يعني كائنات أخرى غير البشر يعني غير الملائكة والجن، يقول هناك مخلوقات أخرى مثل ما البشر موجود في الأرض، هل يصح هذا الاستدلال؟ كيف استدل بالآية؟ يقول وله أسلم من في السماوات، يعني فيقول فمن في السماوات ليس المقصود به الملائكة ولا الجن، السماوات ومن في الأرض الإنس والجن والمخلوقات. يعني هو طوعا وكرها المقصود إما مختارين أو مسخرين كالكفرة أو طبعا باعتبار كما قال العلماء الحجة واتباع الحق، وكرها بالسيف وما يجيهم إليه الإسلام، هذه المعاني. أما أنه فيها دلالة على خلق آخرون فهذا مما يعني لا يثبت ولا يمكن، الله أعلم. لكن الآية لا تدل عليها ولا تنفيها، وما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نعم. ليس في الآية دلالة على النفي ولا على الإثبات. صحيح. إذا كان يعني في المريخ في ناس الله أعلم تقدر تنفي يا شيخ محمد؟ لا والله ما أقدر. طيب تقدر تثبت؟ لا والله ما أقدر. وهو يثبت من هذه الآية يعني احتمال وجود غير هو يعني أنا قرأته شيخ بحث هذا لأحد الدكاترة درسني أحد له بحث يقول عندي 14 دليلا من القرآن على وجود مخلوقات أخرى غير البشر والجن والملائكة. يستدل بمثل هذه الآيات. إذا كان بمثل هذه الاستدلالات فأحسن له أن يجمع بحثه هذا ويحرقه. ما المستعان. أنا يا شيخ طبعا هو أعطاني البحث وقرأته كاملا وفي الأخير قلت له يعني هذا البحث يا شيخ ما فيه شيء، هو يقول المسألة قطعية عنده. شو يا شيخ يعني مسألة قضية قطعية شيء صعب أن تقول بالقطع في هذا مع وجود الاحتمال. يعني غضب مني لكن الحمد لله أعطاني امتياز يا شيخ. عجيب. قال يعني أنا يعجبني الذي يناقشني وإن كان مخالفا لي. وهذا أصل في باب التفسير أن لا يخرج عن تفسير السلف ولا يؤتى بالأشياء. نعم. الغرار القرآن يعني نزل هداية للبشرية، ما نزل جغرافيا ولا لطب ولا لشيء من هذا. نعم. نعم. عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى قال يبغون وله أسلم من قال نعم قال طوعا بالنظر في الأدلة والإنصاف من نفسه، وكرها بالسيف أي بمعاينة العذاب كنطق الجبل على بني إسرائيل وإدراك الغرق فرعون والإشفاء على الموت. فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده. وانتصب طوعا وكرا على الحال أي طائعين ومكرهين. لا أقرأ هذا قوله قل آمنا بالله وما أنزل علينا. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخبر عن نفسه وعمن معه بالإيمان، فلذا وحد الضمير في قل وجمع في آمنا، أو أمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك طوعا يعني مختارين كالملائكة والمؤمنين، وكرها أي مسخرين كالكفرة فإنهم لا يقدرون على رد ما قضاه الله عز وجل، وليس لهم إلا التسليم، فهم منقادون مستسلمون لما قضى الله عز وجل عليهم. أحسن الله لكم. قال: أو أمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك إجلالا من الله لقدر نبيه، وعدي قال أنزل هنا بحرف الاستعلاء وفي البقرة بحرف الانتهاء لوجود المعنيين، إذ الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسول، فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخر. وقال صاحب اللباب: الخطاب في البقرة للأمة لقوله قولوا، فلم يصح إلا إلى، لأن الكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أمتهم جميعا. وهنا قال قل، وهو خطاب للنبي عليه السلام دون أمته، فكان اللائق به على، لأن الكتب منزلة عليه لا شركة للأمة فيه. قال: وفيه نظر لقوله تعالى: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، وقوله: وما أنزل. قال هنا قال الشيخ صاحب اللباب هو علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري أبو الحسن عز الدين ابن الأثير إمام المؤرخ، له مؤلفات. يعني صاحب اللباب هو ابن الأثير؟ أي نعم. ما اسمه يا أبو حذيفة؟ الكتاب؟ لا لا، صاحب اللباب هو يقول هنا ابن الأثير الجزري اللي أعرفه يا شيخ. كتاب اللباب لابن الأثير اللباب في تهذيب الأنساب للسمعان، هل هو المقصود هنا هذا؟ لا ما أظن يا شيخ. يعني كتاب ابن الأثير يا شيخ اللباب في تهذيب الأنساب. كتاب ابن الأثير، أي هذا الذي أعرفه شيخنا، اللباب في تهذيب الأنساب للسمعان، لكن كأنه كتاب كثير هذا. أيه. هو نفس الكتاب الكامل. لمن؟ نفسه الجزري. ابن الأثير الجزري. ما اسم كتابه؟ يقول أبو اسمع عز الدين أبي حسن الجزري الأرب ابن الأثير الجزري، من أبرز المؤرخين المسلمين عاصر دولة صنعاء. وكتابه شو اسمه اللباب؟ هذا يفيدنا الشيخ عمر خلفان جزاه الله خير. نعم شيخ. شو اسمه الشيخ عمر؟ ما الواضح الكامل التاريخ وأسس الغابة بمعرفة الصحابة. ما في ماله كتاب اللباب؟ اللباب في شرح الكتاب. لا فيش اللباب في شرح الكتاب، هذا فقه حنفي. إيه ليس هذا المقصود؟ ما أظن المقصود. هذا كنا كتاب تفسير. يعني الآن يقول وقال صاحب اللباب الخطاب في البقرة، يعني ما له علاقة بالأسماء شيخنا. كتاب الأنساب للسمعاني. سمعاني. اللباب في تهذيب الأنساب هو؟ لا ما أظن، لا سمعاني. مشكلة ما أشار حتى اسم ال. طب في المؤلف. الآن بحثت عن كتاب اسمه اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي، لكن ابن عادل. لا بس الإشكالية شيخنا متأخر على النسفي. النسفي متوفى 710 وابن عادل الحنبلي متوفى 880، ما يعني ما أظن هذا الكتاب أيضا. ابن أنسام المؤلف أبو الحسن علي بن أكرم. إيه بس العبارة دي يعني في التفسير مش دخل على كل حال ممكن يراجع. نعم. ويمكن يكون في كتاب الأنساب تطرق لها. نعم. أحسن الله لكم. قال قوله: وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاد يعقوب. وكان طب معنا الشيخ سلطان الحربي، ما شاء الله هو متميز في معرفة كتب التفسير، أو يفيدنا حفظه الله. طيب وبقية الإخوة يعني جميع الإخوة. قال قوله: وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاد يعقوب، وكان فيهم أنبياء. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون كرر في البقرة وما أوتي، ولم يكرر هنا لتقدم ذكر الإيتاء، حيث قال: لما آتيتكم قولوا من ربهم من عند ربهم لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، كما فعلت اليهود والنصارى، ونحن له مسلمون موحدون مخلصون موحدون مخلصون أنفسنا له لا نجعل له شريكا في عبادتنا. قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام يعني التوحيد وإسلام الوجه لله أو غير دين محمد عليه السلام دينا تمييز فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين من الذين وقعوا في الخسران ونزل في رهط أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام ولحقوا بمكة. قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم والواو في وشهدوا أن الرسول حق للحال وقد مضمرة أي كفروا وقد شهدوا أن الرسول أي دخل التفسير. نعم شيخنا. لا أكلم الشيخ. نعم أكمل. قال رحمه الله تعالى وقد شهدوا أن الرسول أي محمد حق أو للعطف على ما في إيمان من معنى الفعل لأن معناه بعد أن آمنوا وجاءهم البينات أي الشواهد كالقرآن وسائر المعجزات والله لا يهدي القوم الظالمين أي ما داموا مختارين الكفر أو لا يهديهم طريق الجنة إذا ماتوا كفارا أولئك مبتدأ وجزاؤهم مبتدأ ثان خبره أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله عفوا وهما خبر أولئك أو جزاؤهم بدل الاشتمال من أولئك قول والملائكة والناس أجمعين خالدين حال من الهاء والميم في عليهم فيها في اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك الكفر العظيم والارتداد وأصلحوا ما أفسدوا أو دخلوا في الصلاح فإن الله غفور لكفرهم رحيم بهم ونزل في اليهود ونزل في اليهود إن الذين كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم بموسى والتوراة ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن أو كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا به مؤمنين قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بإصرارهم على ذلك وطعنهم فيه في كل وقت أو نزل في الذين ارتدوا ولحقوا بمكة وازديادهم الكفر أن قالوا نقيم بمكة نتربص بمحمد ريب المنون لن تقبل توبتهم أي إيمانهم عند البأس لأنهم لا يتوبون إلا عند الموت قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وأولئك هم الضالون. قولوا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض الفاء في فلن يقبل نعم قال الفاء في فلن يقبل يؤذن بأن الكلام بني على الشرط هكذا قال الفاء في فلن يقبل يؤذن بأن الكلام بني على الشرط والجزاء وأن سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر وترك الفاء فيما تقدم يشعر بأن الكلام مبتدأ وخبر ولا دليل فيه على التسبيب. قوله ذهبا تمييز ولو افتدى به أي فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا قال عليه السلام يقال لكافر يوم القيامة لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به فيقول نعم فيقال له لقد سئلت أيسر من ذلك. قيل الواو لتأكيد النفي أولئك لهم عذاب أليم مؤلم وما لهم من ناصرين معينين دافعين العذاب. قوله تعالى لن تنالوا البر لن تبلغوا حقيقة البر أو لن تكونوا أبرارا أو لن تنالوا بر الله وهو ثوابه حتى تنفقوا مما تحبون حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبونها وتؤثرونها. وعن الحسن قال كل من تصدق ابتغاء وجه الله بما يحبه ولو تمره فهو داخل في هذه الآية. قال الواسطي الوصول إلى البر بإنفاق بعض المحاب وإلى الرب بالتخلي عن الكونين. رجع لنا يا شيخ كلمة الكونين. أي هذه مادة. نعم. قال وقال أبو بكر الوراق لن تنالوا بري بكم إلا ببركم بإخوانكم. والحاصل أنه لا وصول إلى المطلوب. قال والحاصل أنه لا وصول إلى المطلوب إلا بإخراج المحبوب. الله أكبر جميل هذه الشيء. والحاصل أنه لا وصول إلى المطلوب إلا بإخراج المحبوب. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشتري أعدال السكر ويتصدق بها فقيل له لما لا تتصدق بثمنها قال لأن السكر أحب إلي فأردت أن أنفق مما أحب. قولوا وما تنفق من شيء فإن الله به عليم، أي هو عليم بكل شيء تنفقونه فيجازيكم بحسبه. طيب شيخنا الآن، يعني أنا مثلا يا شيخ أنا أحب شيء إلي مثلا في الدنيا الكتب، والناس الآن ما عاد تحب الكتب، فهل يصح التصدق بها؟ لا، المقصود عندنا البحث تنفقوا مما تحبون، يعني في المطاعم والمشارب، هذه النفقات التي ينتفع بها الناس في مأكلهم ومشربهم. ما الذي تحبه من المأكول والمشروب تصدق به يا أبا حنيفة. لا يا شيخ، نحب كل شيء، هنا أجل تصدق بكل شيء. قال رحمه الله تعالى، قال وما تنفق من شيء فإن الله به عليم، أي هو عليم بكل شيء تنفقونه فيجازيكم بحسبه. ومن الأولى للتبعيض لقراءة عبد الله حتى تنفقوا بعض ما تحبون، والثانية للتبيين، أي من أي شيء كان الإنفاق طيب تحبونه أو خبيث تكرهونه. ولما قالت اليهود للنبي عليه السلام إنك تدعي أنك على ملة إبراهيم وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها، فقال عليه السلام كان ذلك حلالا لإبراهيم فنحن نحله. فقالت اليهود إنها لم تزل محرمة في ملة إبراهيم ونوح عليهما السلام، نزل تكذيبا لهم. كل الطعام أي المطعومات التي فيها النزاع فإن منها ما هو حرام قبل ذلك كالميتة والدم، كان حلا لبني إسرائيل أي حلالا، وهو مصدر يقال حل الشيء حلا، ولذا استوى في صفة المذكر والمؤنث والواحد والجمع. هكذا يا شيخ، حل الشيء حلا، قال أيضا حل الشيء حلا، ولذا استوى في صفته المذكر والمؤنث والواحد والجمع. شيء حلا، نعم. قال الله تعالى لا هن حل لهم، قولوا إلا ما حرم إسرائيل أن يعقوبوا على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وبالتخفيف مكي وبصري تنزل، وهو لحوم الإبل وألبانها، وكان أحب الطعام إليه. والمعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلا لبني إسرائيل من قبل إنزال التوراة سوى ما حرم إسرائيل على نفسه، فلما نزلت التوراة على موسى حرم عليهم فيها لحوم الإبل وألبانها لتحريم إسرائيل ذلك على نفسه. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أمر بأن يحاجهم بكتابهم ويبكتهم بما هو ناطق به، من أن تحريم ما حرم عليهم تحريم حادث بسبب ظلمهم وبغيهم لا تحريم قديم كما يدعونه، فلم يجرؤوا على إخراج التوراة وبهتوا. وفيه دليل بين على صدق النبي عليه السلام وعلى جواز النسخ الذي ينكرونه. شيخنا أحسن الله إليكم، يعني كان في الشرائع السابقة، يعني أو في شرائع الأنبياء السابقة، ما إذا حرم النبي على نفسه صار حراما، أما في شريعتنا فلا يجوز هذا؟ أين يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ما أكبر. نعم. طب يعني نبينا عليه السلام شيخنا عندما حرم على نفسه العسل في الحديث أو الأمة كما في الرواية الأخرى، هل كان فعل ذلك اقتداء بالأنبياء قبله أو فعله ابتداء؟ والله ما أدري، ربما فعله ابتداء وربما لا أدري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله فمن افترى على الله الكذب بزعمه أن ذلك كان محرما في ملة إبراهيم ونوح عليهما السلام من بعد ذلك من بعد ما لزمهم من الحجة القاطعة، فأولئك هم الظالمون المكابرون الذين لا ينصفون من أنفسهم ولا يلتفتون إلى البينات. قوله قل صدق الله في إخباره أنه لم يحرم، وفيه تعريض بكذبهم، أي ثبت أن الله تعالى صادق فيما أنزل وأنتم الكاذبون، فاتبعوا ملة إبراهيم وهي ملة الإسلام التي عليها محمد عليه السلام ومن آمن معه حتى تتخلصوا من اليهودية التي ورطتكم في فساد دينكم ودنياكم. حيث اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية أغراضكم وألزمتكم تحريم الطيبات التي أحلها الله لإبراهيم ولمن تبعه. قوله حنيفا حال من إبراهيم أي مائلا عن الأديان الباطلة وما كان من المشركين. ولما قال ولما قالت اليهود للمسلمين قبلتنا قبل قبلتكم نزل إن أول بيت وضع للناس. شيخنا أحسن الله عليكم استدل يعني بعضهم يقول قل صدق الله على أنه إذا ختمنا من القرآن نقول صدق الله العظيم، هل يصح هذا الاستدلال؟ الاستدلال غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن هذا اللفظ، وفي الصلاة الذي يشرع في القراءة في الصلاة لا لم ينقل أنه قول مثل هذا، ولو قلنا بمثل هذه لقيدنا أشياء كثيرة لم يرد فيها الشر على وجه التعبد، هذا يفتح باب البدع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك لما قضى عليه عبد الله، فقال له حسبك، وهذا هو المشروع. يا أخي أحسن الله عليكم، أنا بحثت الآن في كتاب لباب التفاسير لتاج القراء الكرماني متوفى سنة 500 أو 510، هل يكون هو؟ ممكن الكرماني، ممكن يكون كرماني. نعم في الأول طبعا شيخ جيد، الآن نزلت في 10 مجلدات. أي دار اللباب طبعته في 10 مجلدات بس أسعارهم دار اللباب ما شاء الله يعني طيب غالية. نعم سلام الله عليكم. قال لباب التفسير تأليف الإمام المفسر تاج القراء الكرماني برهان الدين أبي القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني المتوفى بعد سنة 15. عندكم شيخان الكتاب؟ هذا أنا جاي أقدم بس أنا ما شفته. نعم الله يشوف إذا هو موجود. إذا ما هو عندك نروح نشتري أنا وأنت شيخنا. أبشر بس. جزاك الله خير يا شيخ، يلوموني بحبك يا شيخ. إيه لا. قال رحمه الله تعالى قوله قال ولما قالت اليهود للمسلمين قبلتنا قبل قبلتكم نزل إن أول بيت وضع للناس، والواضع هو الله عز وجل، ومعنى وضع الله بيتا للناس أنه جعله متعبدا لهم، فكأنه قال إن أول متعبد للناس الكعبة. وفي الحديث إن المسجد الحرام وضع قبل بيت المقدس بأربعين سنة، قيل أول من بناه إبراهيم، وقيل هو أول بيت حج بعد الطوفان، وقيل هو أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والأرض، وقيل هو أول بيت بناه آدم عليه السلام في الأرض. وقوله وضع للناس في موضع در صفة لبيت، والخبر للذي ببكة أي للبيت الذي ببكة، وهو علم للبلد الحرام، ومكة وبكة لغتان فيه. وقيل مكة البلد وبكة موضع المسجد، وقيل اشتقاقها من بكة إذا زحمه إذ لازدحام الناس فيها. نعم. قال وقيل اشتقاقها من بكه إذا زحمه لازدحام الناس فيها، أو لأنها تبك أعناق الجبابرة. قال أي تدقها، لم يقصدها جبار إلا قسمه الله. قوله مباركا كثير الخير لما يحصل للحجاج والمعتمرين من الثواب وتكفير السيئات، وهدى للعالمين لأنه قبلتهم ومتعبدهم، ومباركا وهدى حالان من الضمير في وضع. قوله في آيات بينات علامات واضحة لا تلتبس على أحد، مقام إبراهيم عطف بيان لقوله آيات بينات، وصح بيان الجماعة بالواحد هكذا مكرر مرتين. قال وصح بيان الجماعة بالواحد لأنه وحده بمنزلة آيات كثيرة كثيرة لظهور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله تعالى ونبوة إبراهيم عليه السلام من تأثير قدمه في حجر صلد أو الاشتمالي على آيات، لأن أثر القدم في الصخرة الصماء آية، وغوصه فيها إلى الكعبين آية، وإلانة بعض الصخرة دون بعض آية، وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء عليهم السلام آية. الآية لإبراهيم خاصة على أن ومن دخله كان آمنا عطف بيان لآيات، وإن كان جملة ابتدائية أو شرطية من حيث المعنى، لأنه يدل على أمن داخله، فكأنه قيل فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن داخله، والاثنان في معنى الجمع، ويجوز أن يذكر هاتان الآيتان. قال ويجوز أن يذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهما، دلالة على تكاثر الآيات، كأنه قيل فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن داخله وكثير سواهما، نحو محاق الأحجار مع كثرة الرماة وامتناع الطير من العلو عليه وغير ذلك. شيخ، حقيقة أن الطير لا يمر على علو الكعبة، هل هذا صحيح؟ لا لا غير صحيح. أنا قد رأيت بعيني وهي تمر على الكعبة يا شيخ. طيب إذا أنك تخبر ما تسأل الشيخ محمد. يعني لا، أولا سؤال يعني كما يقال للإخبار، سؤال استفهام للإخبار للاستئناس. أي نعم شيخنا، لأنه أنا يعني كنت أسمع من صغري هذا الكلام، فلما أتيت للكعبة في أول عمرة لي يعني كان من ضمن الأشياء التي أنا أفكر فيها أني سأنظر هل الطير يمر يعني بجانب الكعبة أو على الكعبة، فرأيته يمر على الكعبة شيء يعني، فلذلك عرفت أن هذا الكلام يعني لا يصح. نعم قدس لم يتعلق بشيء منهما. هنا في فائدة الشيخ عمر الخلفان الله يوفقه، يلا صاح علينا الشيخ. في قوله جاد لأنه جاد بالكونين، أي على معنى أن قلبه المقدس، المقصود لما نقلت عائشة أن خلقه القرآن لم يتعلق بشيء منهما، يعني من الظاهر في الأكوان، ولم يشتغل به لذاته. وقوله ولهذا كان أفضل الخلق أو الخلق، أي لكونه جاد بالكونين. هو ما معنى الكونين بس شيخ عمر؟ هذا الإشكال عندنا. وش معنى الكونين؟ الأكوان، الأكوان، الكون العلوي والسفلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حذيفة. أنا الظاهر عندي إنه الكونين لفظ صوفي بيستخدموه الصوفية، يعنى الآخرة والدنيا. يعني كون الدنيا وكون الآخرة. هو كون لفظ صوفي هذا واضح، لكن هل معنى لفظ صوفي، لفظ صوفي ولفظ شيعي أيضا. طيب يا شيخ، هل معناه الدنيا والآخرة ولا الإنس والجن؟ إيش معناه؟ الدنيا والآخرة والإنس والجن برضو متضمن فيه العالمين الثقلين برضو. يعني الكونين لعله كذا، الدنيا والآخرة يمكن أقرب. الدنيا ولا هو مصطلح صوفي، مصطلح صوفي يعني ظاهر صوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، أين وصلنا؟ قال ويجوز قال وكثير سواهما، نحو محق الأحجار مع كثرة الرماة وامتناع الطير من العلو عليه وغير ذلك، ونحو في طي الذكر قوله عليه السلام حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. فقرة عيني ليس من الثلاث، بل هو ابتداء كلام، لأنها ليست من الدنيا، والثالث مطوي، وكأنه عليه السلام ترك ذكر الثالث تنبيها على أنه لم يكن من شأنه أن يذكر شيئا من الدنيا، فذكر شيئا هو من الدين. وقيل في سبب هذا الأثر أنه لما ارتفع بنيان الكعبة وضعف إبراهيم عليه السلام عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر فغاصت فيه قدمه، وقيل إنه جاء زائرا من الشام إلى مكة، فقالت له امرأة إسماعيل عليه السلام انزل حتى تغسل رأسك، فلم ينزل، فجاءته بهذا الحجر فوضعته على شقه الأيمن، فوضع قدمه عليه حتى غسلت شق رأسه، ثم حولته إلى شق الأيسر حتى غسلت الشق الآخر، فبقي أثر قدميه عليه وأمان من دخله بدعوة إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا. وكان الرجل لو جنى كل جناية ثم التجأ إلى الحرم لم يطلب. وعن عمر رضي الله عنه قال لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه، ومن لزمه القتل في الحل بقود أو ردة أو زنا فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له إلا أنه لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج. وقيل آمنا من النار لقول عليه السلام من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا من النار. وعنه عليه السلام الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينتاران في الجنة وهما مقبرتا مكة والمدينة. وعنه عليه السلام من صبر على حر مكة ساعة من نهار تباعدت منه جهنم مسيرة 200 عام. نعم، ما صحة هذا شيخنا؟ لا ما يصح من هذا الشيء. نعم، أحسن الله عليكم. قال قوله ولله على الناس حج البيت أي استقر له عليهم فرض الحج حج البيت. قال حج البيت كوفي غير أبي بكر وهو اسم وبالفتح مصدر، وقيل هما لغتان في مصدر حج. نعم شيخنا. نعم. أقول أبو بكر شعبة. نعم، أحسن الله عليكم. قال من في موضع جر على أنه بدل البعض من الكل استطاع إليه سبيلا فسرها النبي عليه السلام بالزاد والراحلة، والضمير في إليه للبيت أو للحج، وكل ما أتى إلي وكل ما أتي إلى الشيء فهو سبيل إليه. ولما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع حج البيت جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا قال هنا وكل ما أتى إلى الشيء فهو سبيل إليه. قال ولما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الأديان كلهم فخطبهم فقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فآمنت به ملة واحدة وهم المسلمون، وكفرت به 5 ملال قالوا لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا نحجه، فنزل ومن كفر أي جحد فرضية الحج. وهو قول ابن عباس والحسن وعطاء، ويجوز أن يكون من الكفران أي ومن لم يشكر ما أنعمت عليه من صحة الجسم وسعة الرزق ولم يحج فإن الله غني عن العالمين مستغن عنهم وعن طاعتهم. وفي هذه الآية أنواع من التأكيد والتشديد، منها اللام وعلى أي أن وعلى أي أنه حق واجب لله في رقاب الناس، ومنها الإبدال ففيه تثنية للمراد وتكرير له، ولأن الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل ولأن الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين مختلفتين. ومنها قوله ومن كفر مكان ومن لم يحج تغليظا على تاركي الحج، ومنها ذكر الاستغناء وذلك دليل على المقت والسخط، ومنها قوله عن العالمين وإن لم يقل عنه وما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان، لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة، ولأنه يدل على الاستغناء الكامل فكان أدل على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، الواو للحال والمعنى لما تكفرون بآيات الله الدالة على صدق محمد عليه السلام، والحال أن الله شهيد على أعمالكم فيجازيكم عليها. قل يا أهل الكتاب لما تصدون، الصد المنع عن سبيل الله من آمن عن دين حق علم أنه سبيل الله التي أمر بسلوكها وهو الإسلام، وكانوا يمنعون من أراد الدخول فيه بجهدهم. قال ومحل تبغونها تطلبون لها نصب على الحال أو نصب على الحال عوجا عوجاجا وميلا عن القصد والاستقامة بتغييركم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهها ونحو ذلك، وأنتم شهداء أنها سبيل الله التي لا يصد عنها إلا ضال مضل، وما الله بغافل عما تعملون من الصد عن سبيله وهو وعيد شديد. ثم نهى المؤمنين عن اتباع هؤلاء الصادين عن سبيله بقوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قيل مر ساش بن قيس ساش أو شاس شاس نعم قيل مر شاس بن قيس اليهودي على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدثون فغاضه تحدثهم وتألفهم أو تآلفهم فأمر شابا من اليهود أن يذكرهم يوم بعاث لعلهم يغضبون وكان يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس ففعل فتنازع القوم عند ذلك وقالوا السلاح السلاح فبلغ النبي عليه السلام فخرج إليهم في من معه من المهاجرين والأنصار فقال أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وألف بينكم فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان فألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا باكين فنزلت الآية قوله وكيف تكفرون قال وكيف تكفرون معنى الاستفهام فيه الإنكار والتعجيب أي من أين يتطرق إليكم الكفر وأنتم تتلى عليكم آيات الله والحال أن آيات الله وهي القرآن المعجز تتلى عليكم على لسان الرسول غضة طرية وفيكم رسوله وبين أظهركم رسول الله عليه السلام ينبهكم ويعظكم ويزيح عنكم شبهكم ومن يعتصم بالله ومن يتمسك بدينه أو بكتابه أو هو حث لهم على الاتجاء إليه في دفع شرور الكفار ومكائدهم فقد هدي إلى صراط مستقيم أرشد إلى الدين الحق أو من يجعل ربه ملجأ ومفزعا عند الشبه يحفظه عن الشبه شيخنا أحسن الله لكم أليس في هذا دليل على أن نشر الكتاب والسنة والعلم أمان من التفرق والاختلاف والضلال بلى هذا ظاهر نشر العلم لا شك أنه أمان من الضلال والانحراف وبيان معاني ما جاء به الشرع من الولاء والبراء ونبذ كل ما يخالف ما شرع الله عز وجل من العصبيات الجاهلية والتنابز ونحو ذلك أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واجب تقواه وما يحق منها وهو القيام بالواجب والاجتناب عن المحارم وعن عبد الله رضي الله عنه قال هو أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى أو هو أن لا تأخذه في الله لومة لائم ويقوم بالقسط ولو على نفسه أو بنيه أو أبيه وقيل لا يتق الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه والتقاة من التقى كالتؤدة من التأدى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت قوله واعتصموا بحبل الله تمسكوا بالقرآن لقوله عليه السلام القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة رد من قال به صدق ومن عمل به رشد ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم جميعا حال من ضمير المخاطبين وقيل تمسكوا بإجماع الأمة قال وقيل تمسكوا بإجماع الأمة دليله ولا تفرقوا أي ولا تتفرقوا يعني ولا تفعلوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه الاجتماع أي ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كما اختلفت اليهود والنصارى أو كما ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كذلك أسلوب بلاغي عظيم لأن ظاهر الآية النهي عن الموت مقيد بقيد وهو الكون على غير حال الإسلام ولكن طبعا هذا ليس المقصود لأن الموت ليس بأيديهم لكن المقصود النهي عن ذلك القيد عند الموت المستلزم للأمر بضده يعني كونوا متمسكين ثابتين على الإسلام حتى إذا دهمكم الموت كنتم كذلك وهذا يعني أسلوب فيه المبالغة في النهي عن ترك ما جاء به هذا الدين، وفيه المبالغة في الأمر بالثبات على هذا الدين، يعني في تمسكوا تمسكا شديدا بهذا الدين وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مثل لما تقول لا تصلي إلا وأنت خاشع، هو كناية عن المبالغة في تحقيق الخشوع، وهذا كذلك مبالغة في تحقيق التمسك بالإسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى قوله قال وقيل تمسكوا بإجماع الأمة، دليله هو لا تفرقوا، أي ولا تتفرقوا، يعني ولا تفعلوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه الاجتماع، أو ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كما اختلفت اليهود والنصارى، أو كما كنتم متفرقين في الجاهلية يحارب بعضكم بعضا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كانوا في الجاهلية بينهم العداوة والحروب، فألف بين قلوبهم بالإسلام وقذف في قلوبهم المحبة فتحابوا وصاروا إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار، وكنتم مشفين على أن تقعوا في نار جهنم لما كنتم عليه من الكفر، فأنقذكم منها بالإسلام، وهو رد على المعتزلة، فعندهم هم الذين ينقذون أنفسهم لله تعالى. فالضمير للحفرة أو للنار أو للشفا، وأنت لإضافته إلى الحفرة، وشفا الحفرة حرفها ولامها واو، فلهذا يثنى شفواني. كذلك مثل ذلك البيان البليغ يبين الله لكم آياته، أي القرآن الذي فيه أمر ونهي ووعد وعيد، لعلكم تهتدون لتكونوا على رجاء الهداية أو لتهتدوا به إلى الصواب وما ينال به الثواب. قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف بما استحسنه الشرع والعقل، وينهون عن المنكر عما استقبحه الشرع والعقل، أو المعروف ما وافق الكتاب والسنة والمنكر ما خالفهما، أو المعروف الطاعة والمنكر المعاصي. والدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك، وما عطف عليه خاص ومن للتبعيض، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، ولأنه لا يصلح له إلا من علم بالمعروف والمنكر وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته، فإنه يبدأ بالسهل أو يبدأ بالسهل، فإن لم ينفع ترقى إلى الصعب. قال الله تعالى فأصلحوا بينهما، ثم قال فقاتلوا، أو للتبيين أي وكونوا أمة تأمرون، كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. قوله أولئك هم المفلحون أي هم الأخصاء بالفلاح الكامل. قال عليه السلام من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه. وعن علي رضي الله عنه قال أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيخنا أحسن الله عليكم، مما يلاحظ على العلامة النسفي يعني استدلاله بالأحاديث الضعيفة كثيرا. نعم صحيح، وهذه تقيد، يعني لعله الشيخ لم يكن مهتما بعلم الحديث، ليس كذلك؟ هذا كثير في كتب التفسير مثل تفسير أبي سعود وغيره من التفاسير يكثر فيها مثل هذا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا بالعداوة واختلفوا في الديانة وهم اليهود والنصارى فإنهم اختلفوا وكفر بعضهم بعضا من بعد ما جاءهم البينات الموجبة للاتفاق على كلمة واحدة وهي كلمة الحق، وأولئك لهم عذاب عظيم ونصب يوم تبيض وجوه أي وجوه المؤمنين بالظرف، وهو لهم أو بعظيم أو بذكروا. قال وتسود وجوه أي وجوه الكافرين، والبياض من النور والسواد من الظلمة. فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم، فحذف الفاء والقول جميعا للعلم به، والهمزة للتوبيخ والتعجب من حالهم بعد إيمانكم من يوم الميثاق، فيكون المراد به جميع الكفار، وهو قول أبين وهو الظاهر، أو هم المرتدون أو المنافقون، أي كفرتم باطنا بعد إيمانكم ظاهرا، أو أهل الكتاب وكفرهم بعد الإيمان تكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اعترافهم به قبل مجيئه، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال قوله: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، ففي نعمته، وهو الثواب المخلد. ثم استأنف فقال: هم فيها خالدون لا يضعنون عنها ولا يموتون. قوله: تلك آيات الله الواردة في الوعد والوعيد وغير ذلك نتلوها عليك ملتبسة بالحق والعدل من أو متلبسة بالحق والعدل من جزاء المحسن والمسيء. عندكم متلبسة أو ملتبسة؟ قال وين أبو حذيفة؟ قال تلك آيات الله الواردة، قال ملتبسة بالحق، يعني أنها ملتبسة، أي نعم، لابسة لباس الحق والعدل من جزاء المحسن والمسيء، وما الله يريد ظلما للعالمين، أي لا يشاء أن يظلم هو عباده فيأخذ أحدا بغير جرم أو يزيد في عقاب مجرم أو ينقص من ثواب محسن. قوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ترجع في مضى لمضى، فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم، فحذف الفاء والقول جميعا للعلم به، الفاء والقول يعني فيقال لهم، هذا الفاء والقول هذا المقصود أنه قدر مقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: أين وصلنا؟ قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بثاته. ترجع شامي وحمزة علي، يعني ترجع الأمور. قال: كان عبارة قوله كان عبارة، أي كان عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام، ولا دليل فيه على عدم سابق ولا على انقطاع طارئ. ومنه قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كأنه قيل وجدتم خير أمة، أو كنتم في علم الله أو في اللوح خير أمة، أو كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به. أخرجت أظهرت للناس، اللام يتعلق بأخرجت. تأمرون كلام المستأنف بين به كونهم خير أمة، كما تقول زيد كريم يطعم الناس ويكسوهم، بينت بالإطعام والإلباس وجه الكرم فيه، بالمعروف بالإيمان وطاعة الرسول، وتنهون عن المنكر عن الكفر وكل محظور، وتؤمنون بالله وتدومون على الإيمان به، أو لأن الواو لا تقتضي الترتيب. ولو آمن أهل الكتاب بمحمد عليه السلام لكان خيرا لهم، لكان الإيمان خيرا لهم مما هم فيه، لأنهم إنما آثروا دينهم على دين الإسلام حبا للرياسة واستتباع العوام، ولو آمنوا لكان لهم من الرياسة والأتباع وحظوظ الدنيا ما هو خير مما آثروا دين الباطل لأجله، مع الفوز بما وعدوا على الإيمان به من إيتاء الأجر مرتين. منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام وأصحابه، وأكثرهم الفاسقون المتمردون في الكفر. قالوا: لن يضروكم إلا أذى، إلا ضررا مقتصرا على أذى بقول من طعن في الدين أو تهديد أو نحو ذلك، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين، ولا يضروكم بقتل أو أسر، ثم لا ينصرون، ثم لا يكون لهم نصر من أحد، ولا يمنعون منكم. وفيه تثبيت لمن أسلم منهم، لأنهم كانوا يؤذونهم بتوبيخهم وتهديدهم، وهو ابتداء إخبار معطوف على جملة الشرط والجزاء، وليس بمعطوف على يولوكم، إذ لو كان معطوفا عليه لقيل ثم لا ينصر، وإنما استؤنف ليؤذن أن الله لا ينصر، قال ثم لا ينصر

قال غير أبي بكر وأبو عمرو، ومخير غيرهم بالتاء، قال ومخير غيرهم بالتاء هكذا. الحمد لله. يرحمك الله. قال بالياء فيهما كوفي غير أبي، يعني له الوجهان، أبو عمرو مخير غيره بالتاء. نعم. قال وعدي يكفروه إلى مفعولين، وإن كان شكر وكفر، وإن كان شكر وكفر لا يتعديان إلا إلى واحد، تقول شكر النعمة وكفرها لتضمنه معنى الحرمان، كأنه قيل فلن تحرموا أي فلن تحرموا جزاءه، والله عليم بالمتقين بشارة للمتقين بجزيل الثواب. قولوا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي من عذاب الله، وأولئك احتمال المعنى غدا إن شاء الله. طيب نقف هنا يعني أي بركة. طيب خير إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وإياكم، بارك الله فيك. يقدم التاريخ. جزاكم الله خيرا، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.